حب الله نفسه بيحبني وبيسب القلب. والحب ده كان زماني والعهد ده في ضماني فرحان انا بهتف فيك قلبه مفتوح عشاني والحب ده كان زماني والعهد ده في ضماني فرحان انا بهتف فيك انا محبوب جدا جدا بالخرح حب الله نفسه بيحبني بلدي كنت تأثيري بالروح راح أشهد لي كلامه نور لسبيل أحلامه هتبقى مصيري وفي بلدي كنت تأثيري بالروح راح أشهد لي أنا محبوب جدا جدا بالفرح حب الله نفسه بيحبني وبيسب القلب مكاني للرب عيش ايامي ممسوح وبسبح لي انا محبوب جدا جدا بتفرح حب الله نفسه بيحبني وبيسب القلب انا محبوب جدا جدا بتفرح حب الله نفسه بيحبني وبيسب القلب انا ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر فتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى أسكب روحي في تلك الأيام.